فيجزئها ذلك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما قول فضيلتكم في شخص مصاب بالبواسير وتخرج منه أثناء الصلاة من الدبر سائل، فماذا يفعل؟ هذا ما دام أن هذا السائل يخرج منه باستمرار فلا حرج عليه، وحكمه حكم من به سلس البول أو به استحاضة من النساء أو مصاب بعدم استمساك الريح ونحو ذلك. يتوضأ لكل صلاة ويتخذ وقاية تمنع نزول هذا السائل وقت الصلاة، ويصلي به الفرض والنوافل. تقول السائلة: ما حكم الإفرازات البيضاء التي تخرج من المرأة باستمرار؟ هل هي تنقض الوضوء ويجب على المرأة الوضوء منها لكل صلاة؟ الجواب نعم، ما دام أنها تخرج من الفرج فإنها ناقضة للوضوء، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة لتتوضأ إذا خرج منها ذلك وتصلي. يقول السائل: ما حكم من أدى مناسك العمرة ثم حل ملابس الإحرام دون تقصير الشعر؟ هل هذه العمرة صحيحة أم لا؟ العمرة صحيحة، وعليه إن كان الوقت قريب أن يبادر بالتقصير أو الحلق، يخلع ملابسه العادية ثم يلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر، ولا شيء عليه. وإن كان مضى وقت طويل وجب عليه هدي وعمرته صحيحة، وهذا الهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، يعني الفقراء الموجودين في مكة. يقول: هل يحق لصاحب العمل أن يعجل بالصلاة بوقت لا يستطيع فيه المصلين إدراك الجماعة؟ أما تعجيل الصلاة قبل وقتها فهذا لا يصح بحال من الأحوال سوى الجمع. في حالة جواز الجمع الظهر مع العصر جمع تقديم فلا حرج أن تقدم العصر، وكذلك جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم في وقت المغرب لا حرج. وأما تقديمها قبل وقتها فلا يصح ولا تعتبر صحيحة. لو صلى الظهر مثلا قبل الزوال فالصلاة غير صحيحة وجودها كعدمها، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. يقول السائل: خرجت من مكة إلى جدة ورجعت إلى مكة وأردت العمرة، فمن أي مكان أحرم؟ إذا أردت العمرة وأنت في جدة فتحرم من جدة، وإذا عزمت على العمرة قبل وصولك مكة مثلا فقط فتحرم من المكان الذي عزمت فيه على العمرة، ويكون الإحرام من الحل، الإحرام من العمرة من الحل. مثلا أنت خرجت من مكة إلى جدة لغرض من الأغراض، ثم عزمت على الإحرام، عزمت على العمرة وأنت في جدة، نقول عليك أن تحرم من جدة لأنها أصبحت هي ميقاتك. ما خطر على بالك العمرة حتى وصلت إلى حدود الحرم، قبل حدود الحرم بقليل، بمثلا كيلو، قلت في نفسك: لو أحرمت بعمرة لا أحرم نفسي الثواب، وكانت ملابس الإحرام معك وأحرمت قبل دخولك مكة بكيلو واحد صح، وأصبح هذا المكان الذي أردت فيه العمرة هو ميقاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين والطائف عليه الصلاة والسلام نزل في الجعرانة وقسم غنائم حنين ثم أحرم من الجعرانة.